يسمع الجيش كله ساريا يسمع بيستجئوا إلى الجبل، بيكون سبب نجاة الجيش الإسلامي لأنه عم يقاتلوا مزياء ودفع عليهم من أفاهم جيش ثاني رح يحصروهم. وإذا بمن حطوا ظهرهم إلى الجبل صاروا الجيشين أذاب وانتصروا على الجيشين. والعلاء الحضرمي لما مشي على وش البحر هو وجيشه كله بهالبلاد بهالخليج هذا عند الامارات تبعي، ما بعرف المنطقه بالضبط عند المنيه ما بين العراق وهذا الخليج هذا الامارات الخليج العربي ليبيا والامارات هنا مشي بجيشهم بالبرد السعب الصحراء انقطع عنهم طالعوا بالإصابة بترجم الصحابة زي بقى ابن حجر. العلاء الحضرمي صاحب رسول الله، العلاء الحضرمي قال له انقطع عنهم الماء صفوا بحضر، التجأ إلى الله دعا نزلت الأمطار شربوا عبوا آنيتهم سقوا دوابهم ومشوا تابعوا سيرهم لوصلوا للبحر. التفت العلاء قال لهم يا معشر المسلمين يا أيها المؤمنون إن الله أراكم إكرامه لكم في البر وسيريكم إكرامه في البحر. حقوني ومشي بقلب أبدا متى بتقولي ماشي الفرس على وش البحر مثل كأنه كثير ثلاثة أو خمسة سنتي المية وتحت منه زفت أو بلاط أو كذا مشي الجيش كله مسبحة الخير ما نقول عنها كرامي. ايوه طيب قوله ولو رقى في الخيل أعلى عقبة يعني ما بصير مكتسب بالنبوة ولو عمل بالطاعات أعلى عقبة، أي ولو فعل العبد في الخيل أشق العبادات فشبه أشق العبادات بأعلى عقبة، وهي في الأصل العقبة في الأصل الطريق الصاعد في الجبل بجامع المشقة، هو يشبه العبادات الشاقة على النفس بالطريق الصاعد في الجبل. شو وجه الشبه بينهما؟ المشقة في كل. أيوة. واستعير لفظ المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية، ورقى ترشيح للاستعارة لأن الرقية معناه الصعود وهو مناسب للمشبه به. أيوة. هذا بالبلاغة معروف البحث هذا. إذن هنيك نفى الاكتساب، هلا بل ذاك فضل الله. قوله بل ذاك فضل الله هذا إضراب انتقالي لا إبطالي. ايوه في إضراب، هي بل محرف إضراب، في إضراب إبطالي بقول لك جاء زيد بل عمرو يعني أنا غلطان من إطباء جاء زيد بل عمر مو زيد اللي إجا، هذا اسمه إضراب إبطالي، أبطلت مجيء زيد وأثبتوا لي عمر. أما هنا ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخيل أعلى عقبة، بل انتقال هذا إضراب بانتقال من نفي النبوة بالاكتساب إلى إثبات النبوة بفضل الله. بل ذاك فضل الله، إذا مو كلمة بلوني نفذ الكلام الأول، إنما هذا معناه إضراب انتقالي، أضربنا عن الكلام الأول بحيث أنه انتهينا عنه لننتقل إلى كلام آخر. هذا إضراب انتقالي لا إبطالي، واسم الإشارة عائد على المذكور من النبوة والفضل، عائد على المذكور من النبوة، والفضل إعطاء الشيء لغير عوض لا عاجل ولا آجل، هذا الفضل. وهين ولذا لا يكون لغيره تعالى، ما في بالبشر حدا ذو فضل أبدا، لا فضل لأحد على أحد. لك أخي انت رجل منعم والله اكرمك وشفت عائله فقيره سددت حاجتها وكسوت اولادها واشتريت لهم بيت وما لهم حق عليك، لا باعوك ولا خدموا عندك بشيء، هي فضل. قال لا، في عاجل في عوض آجل سيأتي يوم القيامة، لذلك لا فضل لأحد على أحد إلا لله، هو ذو الفضل، هو ذو الفضل بس وحده مو غيره. لأنه شو رح نعطيه لله؟ شو رح يكتسب منا جل وعلا؟ ما حدا بيقول حجي ما تحكي، ما بترد، ما في ايه في شيء قلبي، لانه بلكي ببالك شيء. وفي الكلام حذف مضاف والتقدير، بل المذكور من النبوة اثر فضل الله، هو فضل الله، هذا اثر الفضل. وقد فسر الشارح اسم الاشارة بالاستفاء للنبوة والاختيار للرسالة، وعليه فلا حاجة لتقدير المضاف المذكور، وإن قدره الشارح مع ذلك التفسير، لأن الاصطفاء للنبوة والاختيار للرسالة جزئي من جزئيات فضل الله تعالى، لا أثر فضل الله. على كل حال، إن إذا أن بل ذاك أي الاصطفاء فضل الله، ما في حاجة إنه نقول في مضاف. أما إذا قلنا بل ذاك فضل الله، يعني الفضل اللي هو العطاء بمعنى الإعطاء، مو الشيء المعطى، هذا شيء لا يشار إليه لا يلمس، بدنا نقول بل ذاك أثر فضل الله، النبوة المكتسبة أثر فضل الله. هذا بحث مشان تصحيح العبارة. وقوله يؤتيه من يشاء أي آتاه، ونستعمل الفعل المضارع بمعنى الماضي، يؤتيه آتاه خلاص، فيؤتي من جديد كذا، ايوه، وأعطاه لمن شاء وأراده في الأزل لذلك، لمن شاءه لذلك وأراده في الأزل لذلك، ممن كان مستجمعا لشروط النبوة. ومين اللي جعله مستجمع لشروط النبوة؟ مو ربي اللي كون فيه الصفات الكريمة؟ أيوة. فالمراد بالمضارع الماضي فيهما بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، يؤتي ويشاء، آتاه من الأزل وشاءه من الأزل في علمه وتقديره. أيوة. وإنما عبر بالمضارع استحضارا للصورة العجيبة، أيوة، هذا أسلوب من أساليب البلاغة. إذا أنا تصورت حادثة وقعت في الماضي وأردت أن أستحضرها للحاضرين، فيقوم فلان مع هذا العطاء العظيم الذي حصل من هذا الكريم له ويقول له كيت وكيت، يقوم ويقول عم بصور لك الصورة كأنه الآن حادثة. أيوة، هذا أسلوب من أساليب البلاغة. وإنما كان المضارع بمعنى الماضي في الأول، الأول شو الأول؟ إيتاء، لا تنتين، إيتاء ومشيئة، لأن إيتاء النبوة قد انقطع بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم النبيين، ما بقى، سيؤتي في المستقبل. طيب، وفي الثاني المشيئة، لأن مشيئته وإرادته تعالى لذلك ثابتة في الأزل، وإن تأخر الإيتاء بالفعل فيما لا يزال، أي كلمة لا يزال يعني فيما بعد الأزل. أيوة، مثل ما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لابن الشجري لما قال له يجاوب الخضر، شو قال له؟ أموره يبديها يظهرها ولا يبتديها، في فرق بين ابدا وبين ابتدى. ابتدى يعني انا هلا قاعد مو ببالي شيء، باثناء الدرس خطر ببالي انه بروح اعمل، بعتذر اسمحوا لي او بنهي الدرس بروح، ليش هيك؟ ما بلع... قال والله خطر ببالي، بدا لي ما في لله بدا له. اول من قال بالبداء مين؟ المختار الثقفي. اول من قال بالبداء انه يبدو لله ان يفعل فيفعل، هذا كفر كمان. ايوه ثابتة في الأزل، وإن تأخر الإيتاء بالفعل يبدي، يبدي الآن يظهر، أي عند قوله كل يوم هو في شأن، وإن تأخر الإيتاء بالفعل فيما لا يزال. والضمير المنصوب في يؤتيه عائد على الفضل بمعنى المتفضل به لا بالمعنى السابق. ففي الكلام استخدام، حافظين الاستخدام، الاستخدام إذا معنى سابقا وهي لا أون عم يعيده. هذا الباجوري نيستو الله يرحمه بنقل بحث المسألة من كل نواحيها، لكن طبعا يعطيها أقصى ما تحتاج إليه بعلم التوحيد. أما باقي الكلام عشان يحل عبارة كذا بيجيب لك النحو بيجيب لك البلاغة. هنيك ذكر الفضل، هون قال يؤتيه، عاد الضمير على الفضل وأراد به المتفضل به لا نفس الفضل. ايوه قال هذا الاستخدام، أن تذكري اسما وتعودين عليه بضمير مراد بهذا الضمير ملابس هذا الاسم، هذا الاستخدام. وإنما قلنا ذلك لأن الفضل بالمعنى السابق لا يتصف بذلك، لا يتصف بالإيش؟ بالإيتاء. جل الله واهب المنن، أي تنزه الله عن أن ينال شيء لم يكن أراد إعطاءه. وقوله واهب المنن أي معطي العطايا بدون عوض، فالواهب بمعنى المعطي بدون عوض، والمنن بمعنى العطايا أي الأمور التي تؤول إلى كونها عطايا. ففي كلامه مجاز الأول، مجاز الأول يعني ما يؤول إلى الشيء، مثل إيه؟ إني أراني أعصر خمرة. هلأ إذا كان قدام مني أنا قلينة خمر وكتيتها بها الطنجرة وقعدت أعصرها، الخمر بنعصر، أعصر عنبا يؤول إلى خمر، هي مجاز الأول. أيوة. وإلا إذا ما كان، إذا ما علمنا بهيك وإن في كلامه مجاز، لازم تحصيل الحاصل شو هو؟ إنه يؤتيه وهو المؤتى بذاته. أيوة. واهب المنن، واهب العطايا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. اشتر انا بدي اقتل قتيل، هو قتيل، القتيل بقتله. قال من قتل رجلا يؤول الى ان يصير قتيلا بسبب قتلك له فلك سلبه، خذ ما عليه من سلاح واساس. اي من قتل شخصا يؤول امره الى كونه قتيلا فله سلبه، كذا قيل. والحق أنه ليس من المجاز في شيء، ولا يلزم تحصيل الحاصل، لأن المراد من قتل قتيلا بهذا القتل لا بغيره. هذا عم يناقش الحديث حتى يلزم ما ذكر. ولذا شنع السبكي في عروس الأفراح على من جعل الحديث المذكور من مجاز الأول. رأي ثاني هذا. فالمراد هنا العطايا بهذا الإعطاء، خرج عن كون أول. قال الشارح وظاهر السياق أن المراد بالمنان الكاملة كالنبوة، أي فتكون ال للعهد والمعهود النوع الكامل منها. والأحسن أن تكون للاستغراق. ليش بس الكامل؟ لكل المنان، للاستغراق، فإنه تعالى واهب لجميع المنن جليدها وحقيرها. بقي أنه قد تقرر أن أسماء الله تعالى توقيفية، مع أن الواهب لم يرد، وإنما الوارد في الأسماء الوهاب. وحينئذ فكيف يطلق المصنف الواهب عليه تعالى؟ سؤال مهم. وقد يقال إن المصنف جار على طريقة من يكتفي بورود المادة، إن متى ما طلقت وردت المادة تحتي تشتقي منها، هي طريقة من الطرق، أو على طريقة من يجوز إطلاق كل ما يدل على الكمال. وإن لم يرد شو هذا؟ رأي ثاني كمان إجا معنا، إنه أسماء الله وصفاته واختيرة، شوفوا شو معنى اختيرة، معنى تفيق ثاني، واختيرة أن أسماه توقيفية كذا صفاته، إذا في خلاف. وأما أسماء رسول الله فبالاتفاق توقيفية، وإذا معنا بأول كتاب الفرق بينهما. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا على تسليم عدم ورود الواهب، وأما على وروده كما عزاه بعضهم لابن حجر في شرحه على المنهاج في باب العقيقة فلا إشكال، خلاص راح الإشكال من أوله، وارد وانتهت المشكلة. المسألة جابها سعد الدين التستاذاني في أول شرحه للعقائد النسفية، قال لك الحق والله والواجب والقديم كلمات مترادفة، ومع تحيات كلمات مترادفة والتوزيع الإسلامي الهاتف الله 134 المعنى 027 الذي ارتجل له كلمة الله، تجد أنه بمعنى شو شو شو معنى الله؟ الواجب الوجود المستحق لجميع المحامي المنزع عن جميع النقائص، تستلزم هذه الكلمات كلها بدلالة الالتزام، صارت مرادفة. هي جاب سعد الدين، طلع بسعد الدين التستاذاني على أول العقائد. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. طيب، أي أفضل المخلوقات على العموم الشاملة للعلوية والسفلية من البشر والجن والملأ في الدنيا والآخرة في سائر خصال الخير وأوصاف الكمال، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبدا أفضل الخلق. والأولى، هلا عم يقول والأولى يعني من حيث الإعراب بقى، والأولى أن أفضل الخلق خبر مقدم ونبينا مبتدأ مؤخر، ويصح العكس، تقولي أفضل الخلق مبتدأ نبينا خبره، ما بتفرق، ويصح العكس. والإضافة في نبينا لتشريف المضاف إليه، نبينا تشرفنا به لا للاختصاص، ما في عنا الشريعة الإسلامية مو خاصة بقوم دون قوم، لو إجا أباعد البشرية واعتنقوا الإسلام وفعلوا الخير والكمال ربما يمتازون على من ولدوا في الإسلام إذا كانوا مقصرين بالطاعة. أبدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا ليس به. شو كمان بالنسبة للبشر بتفاضلوا عند الله بالتقوى، في حديث في آيات تشير إلى هذا، ما اللي عم بستحضر لا للاختصاص بما سيأتي من عموم بعثته، لا للاختصاص لما سيأتي من عموم بعثته صلى الله عليه وسلم. هذا إذا جعل الضمير راجعا لهذه الأمة، وإن جعل راجعا لما يشمل هذه الأمة وغيرها، لأنه في عندك أمة سيدنا محمد، الإضافة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شو المراد بها الكلمة؟ قال على حسب، في إلى بتحتمل معنيين. إن أردت بأمة سيدنا محمد أمة الدعوة، من دعاه، فكل البشر مؤمنهم وكافرهم وملحدهم واللي عم يعبد الحجر واللي عم يعبد الشجر، كل أمة محمد من زمن سيدنا محمد إلى قيام الساعة. وإن أردت أمة الإجابة الذين استجابوا لرسول الله، بيكونوا هذول المسلمون المؤمنون يلي عقيدتهم سليمة. لذلك إذا أراد بقى وإن جعل راجعا لما يشمل هذه الأمة وغيرها، يعني أمة الدعوة، كان عاما مطابقا لما سيأتي من عموم بعثته. وأفضليته صلى الله عليه وسلم على جميع المخلوقات مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة، فهو صلى الله عليه وسلم مستثنى من الخلاف الآتي في التفضيل بين الملائكة والبشر، أنه سيأتي والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل. هون بيحكوا طريقتان، طريقة تحكي على الأنبياء ثم بعد الأنبياء الملائكة ثم البشر، في طريقة ثانية لا، بيجي عند المنة الأنبياء ثم بعد الأنبياء خواص الملائكة ثم عوام البشر ثم عوام الملائكة. هل خلاف هذا فيها التفصيل هناك، أما في سيدنا محمد إجماع كامل، ما خرج عن الإجماع إلا الزمخشري. لذلك قال لك هون ولا عبرة بما زعمه الزمخشري من تفضيل جبريل عليه صلى الله عليه وسلم، مستدلا بقوله تعالى، شوف هون أخذ الاستدلال، إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قول رسول كريم يعني رسول أرسل إلى سيدنا محمد، هو جبريل. المراد بالرسول هنا مو قول سيدنا محمد، قول رسول كريم جبريل، وعما ينقله من الله كمان، مو قول تأليف من عنده. شوفوا شو عد في صفات هذا الرسول الكريم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. شايف قديش أطاع بصفات كمان. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، ما وصفه إلا نفع عنه الجنون. لذلك استنبط من الآية أفضلية جبريل على سيدنا محمد، حيث عد فيه فضائل جبريل، فإنه وصف فيه بأنه رسول كريم إلى قوله أمين، واقتصر على نفي الجنون عنه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وما صاحبكم بمجنون. قال هذا الكلام كله لا يلتفت إليه، لأن المقام الذي تكلم فيه القرآن مقام إثبات أن هذا الكلام جاء لرسول الله من رسول، ووصف هذا الرسول بالأمانة، ثم لنفي الجنون عن رسول الله لأنهم كانوا يزعمون ذلك. إذا كانوا مجنون، إذا تلقى من هذا الرسول هذا الكلام الذي هو من عند الله. المقام يقتضي هذا الوصف، مو الآن مقامنا مقام أفضلية. إذا بدكم تعرفوا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خير ما ألف، ما بقول أنا خير على الإطلاق، مؤلفون كتاب لفضائل الرسول، بس اشتروا كتاب الشفاء للقاضي عياد، عندك الظاهر بدل على أنه مطلع عليه، بياخذ العالم بيقول لك شوفوا شو الله ذكر، كيف قبل كل نداء، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، بينما الأنبياء كلهم يا نوح، يا هود، يا إبراهيم. وهذا القرآن إذا لرسول الله مقام بالنداء غير ما للأنبياء كلهم. العتاب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا سيدنا محمد عفو الله عنك لما أزمت له. شوفي لي الصيغة مع الصيغة، تعفي قيمته عند ربك. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. شو بدك أكثر من هين؟ كتاب كتاب كله في حقوق المصطفى مطبوع طبعة جديدة مجلدين. الله يرحم شيخنا الشيخ صالح أعطاني نسخة قديمة بجزء واحد هيك هدية أعطاني. عاد أرى في من ذاك الوقت أخذ العائلة. أيوة. لذلك قال لك شوي لا عبرة لهذا الخروج، وقد خرق في ذلك الإجماع، وما بقى يلتفت إلى قوله الإجماع انخرق انعقد من قبله، فأجيت أنت تخرق الإجماع مردود كلامك عليه. ولا دلالة في الآية لما ادعاه أن المقصود منها نفي قولهم إنما يعلمه بشر. وقوله أفترى على الله كذبا أم به جنة، وليس المقصود المفاضلة بينهما، وإنما هو شيء اقتضاه الحال. هيك عم يقول، عم يقول لا مو المقصود اقتضاء الحال، المقصود شو أن المفاضلة لا مو صحيح. ولا عبرة بما قد يتوهم من تفضيل جبريل عليه لكونه كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، فكم من معلم أفضل من معلم، وهين فكم من معلم بالفتح أفضل من معلم بالكسر، ما هي ما فيها خلاف. هلا إذا راح واحد مؤمن مثل الدكتور سامر وصار يدرس بأمريكا وبفرنسا مشان يتعلم طبابي، واللي عم يعلموه هيك كفار، التلميذ مو افضل من اساتذته. لا شك. رح اجيب لك كمان مثال اوضح. يوم اسر المشركون يوم بدر، وامر الرسول بالفداء يلي ما معه يفدي، شو عمل؟ وكان يحسن القراءه والكتابه، شو عمل؟ قال له بعطيك 10 من أولاد المسلمين بتعلم من القراءة والكتابة وبترجع. هذا فكاك إلك. طلع من الأولاد بحور في العلم، بينما هذنك لما كانوا عم يعلموا كانوا مشركين، منهم من أسلم بعد، منهم من لم يسلم، منهم كذا. ففي حالة التعليم كان المتعلم أفضل من المعلم. لذلك قال لك كم، يعني هذا شيء كثير. على أنه قد ذكر الشيخ ابن العربي في الفتوحات هي القاعدة عند العلماء، يا أما في غلط بالطبع، يا أما الباجوري مو متبع هالقاعدة، بس القاعدة أغلبية. إذا قال ابن عربي فهو محي الدين صاحب الفتوحات المكية، ابن عربي ما بيحطوا ألف. وإذا قالوا ابن العربي أظن أبو بكر رجل من العلماء ابن العربي، بقى هون أراد ابن عربي في الفتوحات، أن القرآن أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قبل نزول جبريل به عليه. اسمعي اسمعي اسمعي باجولي ما أحسنه، واسمعوا كمان الشعران. لكن قال الشيخ الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه وفيه نظر، وفيه نظر يعني ما نسلم له الكلام. ففي نحن عندنا اللي ورد في أثر، ورد في حديث نتبعه، غيره ما نأخذ فيه. ولم أطلع على ذلك في حديث، والله تعالى أعلم. نشوف ثبتوا عن ابن عربي، ثبتوا جرد كونه موجود بكتبه. ليش ما في درس؟ هاي المشكلة اللي العالم اليوم بيقعدوا بيكفروا وبتهجموا وما عندهم، ما عندهم ضوابط، ما عندهم التزام، ما عندهم قواعد. لك احفظ لأخيك المؤمن حقه وفرض نفسك مكانه. أنا هون بجامع الخير تحت يلي كانوا أسهل كلمة عندهم يقولوا الشيخ الأكفر، بالفاء مو بالباء، انا بقولها بالباء. الشيخ الاكبر رضي الله عنه قال عكاهوة تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6-334-0-27. أنا راح بحكمك إليك، ديروا بالكم على الإنصاف. أنت هلأ عملناك قاضي قضاء رئيس محكمة الجنايات، بين شفتيك قتل أو إبقاءه على الحياة. وفرض أنه الشيخ الأكبر الآن موجود حي ببيته قاعد بيته ويكتبوا أمامه، وجيت انا جبت لك الكتب قلت لك شوف شو عم يقول، شوف شو كذا، وجبت لك الطامات التي كلها تدل على التكفير. راسا تبعث السيئه تبعك يقطعوا راسه من بيته لما بتستجلبه مشان تسمع منه. قال لي لا بستجلبه. وعليكم السلام. تفضلوا نخلص بحث ذا كلمتين. وعليكم السلام. قلت له تبعت بتقتله ببيته بتستجيبه مشان تسمع. قال لي لا بستجيب. قلت له هاي احتمالين، احدهما فيه قتل والثاني ما فيه قتل، ما قتل قبل الاستجابة. قال لي قلت له طيب جربته. اجل عندك عرضت عليه الكتب، في عندك احتمالين. قلت له انت هدول كتبها ام اول كلمات هي كلماتك انت كاتبها مؤلفها، اما ان يقول لك نعم او لا. إذا قال لك لا تقتله، قلت له إذا قال لك نعم هدول كلماتي لكن فسر لك اياهم تفسير مطابق للشريعة تقتله، قال لي لا. قلت له هاي احتمال ثاني. قلت له في احتمال رابع، إذا قال لك نعم هذا الكلام كلامي وفسر لك تفسير عادي وعميق ما استشميت من تفسيره كفر ولا إلحاد، لكن ضعت انت بتحليقه، كمان بتقتله على الشبهة؟ قال لي لا. قلت له كان انت بتقتله؟ هي صاروا اربعة. الخامسة اذا قال لك نعم هذا الكلام كلامي وهو على ظاهره، وما الكلب والخنزير الا الى هنا، يعني نحن بنعبد الكلب وبنعبد الخنزير، هون بتقتله مو هيك، وانا بقتلك بالقتل. قال لي نعم. قلت له اربع احتمالات ما فيهم قتل واحتمال واحد فيه قتل، والقتل أعظم لما التكفير. لا التكفير أعظم. قلت له كيف عم تشتري؟ قول الله أعلم، لكن إني مشي كلمة مثل هالكلمة ما بمشيها. عبد الله غراب وقفت له كتابه وعندكم ما عندك علام؟ أيوة وقفت له كتابه ما خليته ينطبق. يعني إذا أنا عم أدافع عن الشيخ الأكبر الله يرضى عنه ويقدس سره، ويجي واحد هلا ينتقي من كتبه هالطامة ويطبعها بمشي له إياها؟ إذا إلي سلطان ما بمشي له إياها. كل شيء لحق. التكفير يا عمي هجوم على إخراج إنسان عن الملة بشبهات. إذا رأيت مثل الشمس فاشهى. الشهادة كمان أقل من الحكم، كيف عم تقضي بالكفر؟ أيوة. لذلك قال لي، لكن قال الشيخ الشعراني بعد أن نقل ذلك عنه وفيه نظر ولم أطلع على ذلك في حديث والله أعلم، وما ورد من النهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم كقوله لا تفضلوني على الأنبياء وقوله لا تفضلوني على يونس ابن متى، والتحقيق أن متى اسم أبيه خلافا لعبد الرزاق كما رجحه ابن حجر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ونحو ذلك، فمحمول على تفضيل يؤدي إلى تنقيص غيره من الأنبياء، أنه عم تنقص هذا حتى تنقصها، وإلا إذا أجلت كلاهما بكمال، لكن الرسول أكمل الأنبياء كلهم، هذا صحيح. أو أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل، هذا احتمال ثاني، لأن الرسول مثل ما حكينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، كان يأتيه العلم من الله عز وجل بما يوحى إليه، مو من يوم نزل عليه قول الله تعالى اقرأ باسم ربك صار عالم بكل الشريعة وبكل العقائد وبكل وعالم بأفضلية يعني. لا صار يجي العلم من هنا جوا أبي وأبوك في النار. قال هذه نعم رواها مسلم وبيتمسكوا فيها. قال لك يا عمي في غيرها، في أحاديث ثانية وفي استدلالات أخرى وفي كذا. لذلك ممن ذكر في هذا الحديث أنه كان قد أخبر قبل أن يعلم وقبل أن يحيي الله له أبويه ويؤمن به. أيوة. أو أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل، ويحتمل أنه قاله تأدبا وتواضعا، كمان في احتمال ثاني. وقيل معنى لا تفضلوني على يونس ابن متى. شوفوا يونس، شو هو ليش اختار يونس ابن متى؟ قال يونس ابن متى ناجى ربه وين؟ ببط الحوت في ظلمة الليل في ظلمات البحر في مكان سافل، سافل من حيث المسافة. وأنا كلمت ربي قاب قوسين أو أدنى، مهين فوق السماوات العلى. لا تفضلوا بتقول أنا أقرب موسى يونس أمه، بتكون في إشارة إلى أن الله عز وجل ليس مخصوصا بمكان، ولا هو حال في كل الأمكنة. أيوة مو بيجوا هذول الوهابية لما نحن نقول مو مخصوص في مكان بيتهمونا بالحلول. إذن الله لا، ليس الخالق محتاج لأن يحل في مخلوق وليس له مكان. وين؟ لا تقول وين، ما بتحسن تتصور فين. أيوة أيوة. شوفوا وقيل معنى لا تفضلني على يونس المتى، لا تعتقدوا أني أقرب إلى الله من يونس في الحس، حيث ناجيت الله فوق السماوات السبع وهو ناجى ربه في بطن الحوت في قاع البحر لتنزهه تعالى عن الجهة والمكان فيستوي في حقه. طالما منزه عن الجهة والمكان ربنا جل وعلا، يستوي في حقه من فوق السماوات ومن في قاع البحر. وعدم التفضيل بهذا الاعتبار لا ينافي أنه أفضل، أفضل الجميع. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا أكرم الأولين والآخرين على الله، ولا فخر، أي ولا فخر أعظم من ذلك، أو ولا أقول ذلك فخرا بل تحدثا بالنعمة. واختلف هل أفضليته صلى الله عليه وسلم لمزاياه التي اختص بها، يعني عنصر أكرم، أو بتفضيل من الله تعالى، والتحقيق أنه بتفضيل من الله تعالى. وإن كنا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قام به مزايا لكن لا تقتضي التفضيل. ولذلك يقولون يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، فللسيد أن يفضل من يشاء على من شاء، فللسيد أن يفضل من شاء على من شاء. وغير هذا، غير هذا الكلام تعسف لا يسلم من سوء الأداء. فمل عن الشقاق، قولوا فمل عن الشقاق، أي إذا عرفت هذا الحكم المجمع عليه فاعدل عن المنازعة فيه، لأنه لا تجوز المنازعة في الحكم المجمع عليه، إذ لا يجوز خلق الإجماع. وقد أشار المصنف بذلك لمنازعة الزمخشري. مل عن الشقاق، هذا الزمخشري خرق الإجماع وانشق عن طريق المسلمين. وإنما سميت المنازعة شقاقا لأن كل من المتنازعين يكون في شق، أي جانب لا يكون فيه الآخر. قوله والأنبياء يلونه في الفضل، أي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتبعون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في الفضل، فمرتبتهم بعد مرتبته صلى الله عليه وسلم فيه في الفضل، وإن تفاوتوا فيها كمان هن فيما بينهم. فيليه سيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، وهؤلاء هم أولو العزم، أي الصبر وتحمل المشاق. وقد نظم بعضهم أولي العزم على هذا الترتيب فقال: محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فاعلمي، وليس آدم منهم. أي كلمة وليس آدم منهم يعني ليس من أولي العزم، مو ليس من الأنبياء. هلا عم تطلع فتنة بين الناس إنه آدم مو نبي، سبحان الله من عم يجيبوا الأقوال. لقوله تعالى: ولم نجد له عزما، إذا مو من أولي العزم. ويلي أولي العزم بقية الرسل إجمالا، ثم الأنبياء غير الرسل مع تفاوت مراتبهم عند الله تعالى، هذا كمان إجمال. فالواجب اعتقاد أفضلية الأفضل على طبق ما ورد به الحكم تفصيلا في التفصيل. أولي العزم وسيدنا محمد هذا تفصيلي كل واحد بوحده، وإجمالا في الإجمال باقي الرسل وباقي الأنبياء. ويمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف، شيء ما ورد من وقف، ما منهجم، ما منقول إلياس أفضل لما مثلا لوط، ما منحكي أبدا أبدا، ما منحكي أيوة. شيء ما ورد. وقوله: وبعدهم ملائكة ذي الفضل، بإسكان التاء ملائكة ذي الفضل وإدغامها في الذال للوزن في صالة النطق، ملائكة ذي الفضل. وذي الفضل صفة للفظ الجلال المقدر، أي وبعد الأنبياء ملائكة الله ذي الفضل، فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء في الجملة. وإنما قلنا في الجملة لأن الذي يلي الأنبياء من الملائكة رؤساؤهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ثم بقية الملائكة. وقد اتفقوا على أن جبريل وميكائيل أفضل جميع الملائكة، ثم اختلفوا في الأفضل منهما، فقيل إن جبريل أفضل وهو المشهور، وقيل إن ميكائيل أفضل. وما ذكر من أن الملائكة رؤساء وغيرهم تلي الأنبياء طريقة جمهور الأشاعرة، وهي مرجوحة، مرجوحة يعني مو هي الراجحة. وستأتي طريقة الماتريدية وهي الراجحة. فذهب القاضي أبو عبد الله الحليمي أو الحليمي ما لضابط نصه مع آخرين كالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من أنه مستثنى من محل الخلاف. معللين هدول إنه اللي قالوا الملائكة أفضل بتجردهم من الشهوات، إنه الملائكة ما ركبت فيهم الشهوات. ورد هذا القول بأن وجودها مع قمعها أتم، مهم إيوة، إنه موجودة فيهم الشهوات وأتوا بأعمال تساوي أعمال الملائكة، ودنك ما فيهم شهوات، إيه هذا اللي معه الشهوة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أحمزها، بسكون الحاء المهملة وبعد الميم زاي، أي أشقها، وينتهى بمحاربة الشهوة. في حديث آخر أصرح من هذا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يباهي ملائكته بالشاب التائب. الشاب كان شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه يقول: شوف دير بالك، الشاب عم ينبهنا لممكننا شباب، مو الشيخ، الشيخ فني خلاص هلا الشاب. لأن شوف التعليل بعده: إن الله ليباهي ملائكته بالشاب التائب، يقول: انظروا يا ملائكتي إلى عبدي فلان ترك شهوته من أجلي. هذا محل الفضيلة، الملائكة ما فيها شهوة. طيب، قال السعد: ولا قاطع في هذه المقامات، ان الملائكة افضل كذا، لكن المعتمد على ان شو مذهب اهل السنة اولى، الانبياء افضل من الملائكة. ولذلك قال تاج الدين ابن السبكي: ليس تفضيل البشر على الملأ مما يجب اعتقاده ويضر الجهل به. ليش؟ لانه عم يقول ما في قاطع، ما في دليل قاطع. والسلامة في السكوت عن هذه المسألة والدخول في التفضيل بين هذين الصنفين الكريمين على الله تعالى من غير دليل قاطع دخول في خطر عظيم وحكم في مكان لسنا أهلا للحكم فيه. شيء جميل، كأنه يعني ما رضي بقى يتحمل مسؤولية لا هالقول لا هذا القول. واعلم، هون رح يحكي بقى على تعريف الملائكة: واعلم أن الملائكة أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة في أشكال حسنة، شأنها الطاعة ومسكنها السماوات غالبا، ومنهم من يسكن الأرض يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصفهم بذكورة فسق ومن وصفهم بأنوثة كفر. ليش؟ لمعارضته قوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأولى بالكفر من قال خناثا لمزيد التنقيص. شو قال؟ والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل هذا. وبعض كل بعضه قد يفضل. هي طريقة الماتريدية، رح يشرح الآن. قوله هذا مفعول لمحذوف، أي افهم هذا، ويصح غير ذلك كما تقدم في نظيره. واسم الإشارة عائد على المذكور من تفضيل الأنبياء على الملائكة وتفضيل الملائكة على بقية البشر من غير تفصيل، كما هو طريقة جمهور الأشاعرة المرجوحة، وإنما قدمها الناظم لأنه وضع منظومته على مذهبهم. وقوله وقوم فصلوا إذ فضلوا، أي وقوم من الماتريدية فصلوا بين رؤساء الملائكة وعوامهم وعوام البشر، حيث فضلوا لما حيث فصلوا حيث فصلوا بين الفريقين أحسن من فضلوا، فقالوا الأنبياء أفضل من رؤساء الملائكة، معناتها أفضل من الملائكة كلهم. كجبريل وميكائيل، ورؤساء الملائكة أفضل من عوام البشر، وهم عوام البشر أولياؤهم غير الأنبياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وليس المراد بعوام البشر ما يشمل الفساق، فإن الملائكة أفضل منهم على الصحيح، وعوام البشر المذكورون أفضل من عوام الملائكة وهم غير رؤسائهم، غير رؤساء الملائكة كحملة العرش وهم أربعة الآن. فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ليش؟ لمزيد الجلال عليه يوم القيامة، لمزيد الجلال عليه على العرش يوم القيامة. وجلالها ما في جسد، ما في وزن، ما في ثقال محسوس، هاي شغلة نفوض أمرها إلى الله. أيوة. ما خاض في تعيين ذات الله أحد إلا ضل، لا يعلم الله إلا الله. أيوة. وكالكروبيين، هذول من جملة العوام بفتح الكاف وتخفيف الراء، وهم ملائكة حافون بالعرش طائفون به، لقبوا بذلك لأنهم متصدون للدعاء برفع الكرب عن الأمة، وقيل غير ذلك. وقد علمت أن هذه الطريقة هي الراجحة، فإن قيل يلزم عليها تفضيل غير المعصوم على المعصوم، يعني خواص البشر غير الأنبياء أفضل من عوام الملائكة، إيه طيب، وأفضل من عوام البشر كأبي بكر وعمر، أفضل من إيش؟ من الملائكة، غير الرؤساء، رؤساء الملائكة العشرة. طيب هي شلون الملائكة معصومين عم تفضلوا بعض البشر عليه؟ أجيب بأن العصمة لا دخل لها في التفضيل، فلا ينظر لها فيه، وإنما ينظر للأكثر، شو للأكثرية في الثواب على العبادة. فعوام البشر أكثر ثوابا من عوام الملائكة لحصول المشقة لعوام البشر في عبادتهم، بخلاف عوام الملائكة فإن جبلتهم الطاعة فلا يحصل لهم فيها مشقة. قولوا وبعض كل بعضه قد يفضل، بعض بالرفع مبتدأ، وبعضه يعني الثاني بالنصب مفعول مقدم ليفضل الواقع بعده، والجملة خبر المبتدأ، أي وبعض كل من الأنبياء والملائكة قد يفضل بعضه الآخر، وقد للتحقيق فبعض الأنبياء كأولي العزم أفضل من بعضهم الآخر، وبعض الملائكة كرؤسائهم أفضل من بعضهم الآخر. وتلخيص ما أشار إليه الناظم أولا وآخرا مع الجري على الطريقة الراجحة في التفضيل، إنه طريقة الماتريدية، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ويليه سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح، وهؤلاء هم أولو العزم كما تقدم، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء غير الرسل. أيوة. وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله، ثم جبريل، ثم ميكائيل، ثم بقية رؤسائهم، ثم عوام البشر، ثم عوام الملائكة. وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله تعالى أيضا، وسبق أنه يمتنع الهجوم فيما لم يرد فيه توقيف، ولهذا أبهم الناظم في الفاضل والمفضول حيث قال: وبعض كل بعضه قد يفضل. بالمعجزات أيدوا، بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما. قوله بالمعجزات أيدوا، الجار والمجرور متعلق بالفعل بعده، أي أيدهم الله تعالى بالمعجزات حيث أظهرها على أيديهم تصديقا لهم في دعوى النبوة والرسالة وفيما بلغوا عن الله تعالى، لأنها نازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وألف المعجزات للجنس، فاندفع ما يوهمه ظاهر النظم من أنه لا بد في ثبوت النبوة والرسالة من عدد من المعجزات، وليس كذلك، إذ الواحدة تكفي. منين التوهم بهي؟ من الجمع بالمعجزات، متى ما كانت أل الجنسية بطلات الجمعية. ايوه. ويصح أن تكون أل للاستغراق ويكون من مقابلة الجمع بالجمع. ايوه، المعجزات هي جمع كلها، جميع المعجزات، جميع المعجزات أيدت جميع الأنبياء. طابق الجمع على الجمع بيرجع مطابقة المفرغ على المفرغ. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع، كما في قولهم: لبس القوم ثيابهم، أي لبس كل واحد ثوبه الخاص به ولو واحدا. وقوله تكرما، أي تفضلا وإحسانا من غير إيجاب ولا وجوب، لله عز وجل أن يكلف نبيا بالتبليغ وما يأيده بمعجزة. فلذلك لما أياد كان هذا تكرم منه جل وعلا وتفضل. ايوه. وأشار بذلك إلى الرد على من أوجب عليه تعالى المعجزة كما أوجب عليه الإرسال، وإلا لبطلت فائدة الإرسال. وذلك هذا الإيجاب مبني على قولهم بوجوب الصلاح والأصلح المبني على قاعدتهم الباطلة، أي كلة كلام المعتزلة، وهي قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. يا عم العقل ما بيحكم، العقل يجهل ويضل، والعقل تغلبه الشهوات بميل أيامات، ثم بعد هذا كل فردي إن العقل مجرد وما نزح للشهوة. عقول الناس متساوية؟ لا. منين بدنا نجعل المختلف حاكم على البشر؟ أيوة. فالحق أنه لا يجب على الله تعالى شيء لأحد من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم أن المعجزة لغة مأخوذة من العجز وهو ضد القدرة، وعرفا هي لغة، وعرفا أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوة الرسالة أو النبوة مع عدم المعارضة. هي كليته تعريف المعجزة. وقال السعدي: أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بمثله، وقد اعتبر المحققون فيها سبعة قيود، يعني شروط. الأول: أن تكون قولا أو فعلا أو تركا. فالأول كالقرآن، ما حدا حسن يجيب مثله. والثاني كنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هذا فعل. والثالث كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم، هي ترك. وخرج بذلك الصفة القديمة كما إذا قال آية صدق كون الإله متصفا بصفة الاختراع. هذا من كان يدعي ذلك؟ ومع تحيات ما ظهر على يدك شيء خلف العادة. الثاني من القيود أن تكون خارقة للعادة وهي ما اعتاده الناس واستمروا عليه مرة بعد أخرى. خارقة للعادة مو خارقة للعقل، أيوة. وخرج بذلك غير الخارق، كما إذا قال آية صدقي طلوع الشمس من حيث تطلع وغروبها من حيث تغرب. هذا مو خارق للعادة، فما هو معجزة. الثالث أن تكون على يد مدعي النبوة أو الرسالة، وخرج بذلك الكرامة وهي ما يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، والمعونة وهي ما يظهر على يد العوام تخليصا لهم من شدة، والاستدراج كمان خرج وهو ما يظهر على يد فاسق خديعة ومكرا به، والإهانة وهي ما يظهر على يده تكذيبا له كما وقع لمسيلمة الكذاب، فإنه تفل في عين أعور لتبرأ فعميت الصحيحة. مخالق العادة لكن هو إهانة وتكذيب. الرابع أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة، حقيقة الاقتران أو حكما بأن تأخرت بزمن يسير، وخرج بذلك الإرهاص وهو ما كان قبل النبوة والرسالة تأسيسا لها كإظلال الغمام له صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. هذا ما بنسميه معجزة، بنسميه إرهاصات، يعني تأسيس وتهيئة. الخامس أن تكون موافقة للدعوة، وخرج بذلك المخالف لها كما إذا قال آية صدقي انفلاق البحر فانفلق الجبل، إما ما وافقت كلامه. السادس ألا تكون مكذبة له، وخرج بذلك ما إذا كانت مكذبة له كما إذا قال آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه مفتر كذاب. الحجر والجماد عم يكذبك، إذن ولو كانت هي خرقة العادة بأن الجماد ما بينطق لكن نطق بتكذيبه ما بقى صارت معجزة، بخلاف ما لو قال آية صدقي نطق هذا الإنسان الميت وإحياؤه فأحيى ونطق بأنه مفتر كذاب. قال هي غير هي